نعمل ايه بقى؟ امن المجرمون. طالما نظام الحزب اتقفل كده امن المجرمون. لو مستشار الدولة جميعا رفع قضية من تلقاء نفسهم للمحكمة يرد عليهم الحزب. فبقى كل واحد يتكلم على كيف، كل واحد يتكلم على سيرة المشايخ، اعراض المشايخ مضغة في افواه هؤلاء. تكلموا براحتكم الكلام. لا ولا سبحان الله، ولا كاتب في جريدة من الجرائد دي كتب مقالا عني بيقول ان انا تلقيت 5 مليار كده والله ريال سعودي، يعني 5000 مليون ريال. هو انا لو معايا ده كنت قعدت معاكم ها ولا عبرتكم؟ 5 مليار يعني بني ادم يفتري مقالا من ألفه الى يائه، تصور. ويقول ان انا مع الشيخ محمد حسان مختلفين في قناه الحكمه الفضائيه والكلام ده، ندخل اموال الزكاه في القناه ولا ما ندخلش اموال الزكاه والكلام ده كذب محض له قرنان. ده ازاي بني ادم زي ده يكتب هذا الكلام؟ الصحافه الناس حتى بتقول كلام جرايد. كلام جرايد يعني ما صدقش، لاننا نعرف ان كلها اكاذيب. لكن بكل اسف لما تتواطا على شيء بتعمله ظاهره وممكن يمسك شيء من هذا الغبار بسبب المساله دي. فاحنا عايزين نقول يا جماعه هيبه الدين ده دي مساله ضروريه. النهارده لو جاء واحد مش هقول له، لو جاء واحد من الخلافه العثمانيه اللي سقطت سنه 28 لو طالع النهارده في وسطنا كده هيقولوا في الاسلام اللي عندكم. انت بقى تشوف القصه دي بقى التدرج. اهل انكم لتعملون اعمالا هي دق من الشعر، قل والله لو خرج فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف من دينه شيئا الا الصلاه وقد اخرتموه. شوف بقى انزل بقى، كل ما تنزل كل ما تشوف الدنيا لحد ما توصل للزمان بتاعنا ده. ها؟ فهم ايه؟ انما قاسوها بايه؟ بميزان الورع. مش بميزان الحلال والحرام، والا مسائل الحلال والحرام مضبوطه. منضبطة، أغلبها منضبطة، وفي طبعا قسم العلماء مختلفين فيه.